بسم الله الرحمن الرحيم. اهلا بيكم. النهارده سهرتنا مع النعامه، والنعامه دي اكبر طائر في امه الطيور واسرع طائر ايضا، هي اللي واخده الميداليه الذهبيه في الجري، سرعتها 70 كيلومتر في الساعه، وهي صاحبة أوسع عيون وأطول رموش وأطول رقبة، ولأن رقبتها طويلة وعيونها واسعة فبتبقى رقبتها من بعيد زي ما يكون برج وعليه في فوق نظارات معظمة، وهي دائمة التلفت يمين وشمال في حراسة لكتكتها. وكتاكيت النعامة فرائس سهلة بالنسبة للضباع والنمور والفهود والسباع والصقور والنسور، لأن النعامة بتتكاثر في بيئة أفريقية وفي المنطقة الاستوائية اللي مليانة وحوش. وأيضا بيض النعام فريسة سهلة لنوع من النسور، هو النسر المصري العجوز، بيسموه كده النسر المصري العجوز، وهو الحقيقة نسر مقرم قوي وقروب لدرجة انه لما ما بيعرفش يكسر البيضة بمنقاره بيروح يجيب زلطة ويروح دشيشها ويقعد بقى يشرب الصفار. يعني حيوان غريب، بعكس مثلا الفهد ما بيعرفش يتصرف مع البيضة دي أبدا، يعني يلعب بيها والآخر ما يعرفش يفتحها وما يقدرش يأكلها. حكاية إخفاء النعامة لرأسها في الرمل ده كلام فارغ طبعا، هي كل الحكاية إن النعامة تحب تاخد حمام تراب، من ضمن الحاجات اللي تحبها قوي حمام التراب أو حمام الرمال، فتقعد تمرغ بقى وشها كده في التراب والرمل. وده له فايدة بيولوجية، لأن في التراب أنتبيوتكس وأنتي فانجل، مواد ضد البكتيريا وضد الفنجي، فبتبقى حمام تراب مفيد. احنا بقى بنقول ده ايه، بتخبي دماغها في الرمل، وده كلام مش صحيح. ذكر النعام مزواج، بيتجوز 9 زوجات وأحيانا 10، وبيحصل إن كل زوجات ذكر النعام بيضعوا البيض في حفرة واحدة، فبيبقى الحفرة في الآخر فيها 100 بيضة. لكن اللي بترقد بقى هي الزوجة الكبيرة بقى، اللي هي بقى المحببة والمقربة يعني، وهي عارفة بيضها فين، وهي عارفة بيضها فين وبيض صويحباتها بقى اللي هم قريبين منها فين، وفين الضرر بقى اللي ما بتحبهمش، فايه تروح رفص البيض بتاعهم بعيد ويتفلق يهلك وترقد على بيضها وبيض صاحبتها بس. بيطلع الفأس بعد 6 أسابيع، وبعد شهر يكبر بسرعة، وتبص تلاقي بقى ايه كل نعامة وراها ايه كتاكتها ماشيين زرافات كده في غابات السفنة. وبعدين فجأة تحصل ظاهرة غريبة قوي، فجأة تلاقي في هرج ومرج وده بيجري وده بيجري، وتشوف ذكر عنيد قوي عمال طايح في الكل، يخبط في اليمين وشمال عاوز يتبنى جميع الكتاكيت، وكأنه بيقول ما فيش حاجة اسمها ولادي ولادك، في حاجة اسمها أمة النعيم، في حاجة واحدة اسمها أمة النعام، وأنا الزعيم، واللي مش عاجبه يطلع لي. فطبعا بيطلع له كم ذكر يروح رنه علقة وينفرد صاحبنا ده ويفرض زعامته على أمة النعام كلها، ودي النتيجة إنك تلاقي كل الكتاكيت يروح ماشيين وراه على طول كده أوتوماتيكي كده، كل الكتاكيت يروح ماشيين وراه، والذكور التانيين يدلدلوا دماغهم وإيه ويمشي قطيع بقى مهول خلف قائد واحد. طبعا القطيع الكبير ده بيبقى له مهابة محدش يقدر يقرب له، ودي برضو الحكمة في حكاية النظام العجيب ده. طبعا ده يدل على ان نظام القيادة الموحدة ده نظام موجود في الطبيعة وغريزة في الحشوة الحية وفطرة، مش مجرد حادثة كده في وسط قطيع النعام، لا ده هي حاجة ربنا يريدها لحكمة وحاططها في غريزة في الحشوة الحية نفسها. بدليل مثلا انك تشوف نفس الحكاية برضو في النمل، صاحبة الجلالة النملة اللي شفناها دي، وصاحب صاحبة الجلالة النحلة، وفي أمة الترميد برضو صاحبة الجلالة ملكة الترميد، وبعد كده برضو الطور الكبير اللي بيقود قطيع السيران ملك السيران ده، وبرضو نفس الحكاية في القرود، سلطان القرود موجود برضو، وفي عمدة النسانيس شغلانة. يعني مسألة القيادة الموحدة حقيقة موجودة في العالم الحيواني كله. الحكاية مش بس العالم الحيواني، ده حكاية حتى لما تبص في السماء وتلاقي الشموس والنجوم والمجرات والحاجات دي، تلاقي نفس القاعدة برضو. يعني كبير العيلة ووراه التوابع الصغيرين، الشمس ووراها الكواكب، الايه عطارد والزهرة والمشتري والأرض وزحل ومش عارف كل أورانوس ونبتون، كل دي مجموعة ماشية حوالين الشمس. وتلاقي نفس الحكاية برضو، القمر بتاع الأرض الأصغر منها وتابع، لما بنشوفنا أورانوس حواليه خمس أقمار بيلفوا حواليه. الله، ده حتى في الذرة تلاقي البروتون وحواليه الإلكترونات بتدور، حتى في المجرات تلاقي المجرات يعملوا على إيد وبعدين الصغير يلف حوالين الكبير برضو. يعني ده نظام في الكون كله شامل، سواء كان الكون الحي أو الكون اللي يبدو ميت بالنسبة لنا، هو النظام الكبير اللي بيفرض قوته والصغيرين اللي بيمشي وراه، إن في نظام وفي دستور، دستور حشري في عالم الحشرات، دستور حيواني في عالم الحيوانات، دستور إنساني في عالم الأناسي، إنما في باستمرار نظام وفي دساتير بتحكم الكون ده، مش فوضى، لا مش فوضى. طبعا الحالات الاستثنائية للحكاية دي بتبقى تؤكد القاعدة ما تنفيهاش. يعني مثلا في عالم النحل في نحلة اسمها السوليتري بي أو النحلة الوحيدة، دي النحلة بترفض إنها تبقى لها خلية أو مجتمع أو عيلة أو كلام من ده، وتبات كل ليلة في شجرة وتصاحب كل ليلة نحلاية ومشية كده زي الأعزب الهلاس. وفي تلاقي في البني أدمين برضو، تلاقي المتشرد والصعلوك والهيبي والصايع موجودين دول، لكن في النهاية بص تلاقي الصايع ده يوم ما يجي له حمى بيروح للمستشفى برضو. الله، يبقى في النهاية لجأ للمؤسسة الاجتماعية بقى، رغم ان هو صايع ومنفصل عن المجتمع وعاوز يقول انا بس ومش عارف ايه، ساعة تجدد وصل ايه في النهاية بيلجأ للمؤسسة الاجتماعية، لان المؤسسة الاجتماعية عبارة عن ايه؟ عبارة عن المية والنور والمجاري والخدمات والصحة والدفاع والامن وكل حاجة، امال ايه؟ هيعيش ازاي برا المؤسسة دي؟ فدي حالات شاذة، بالعكس بتؤكد القاعدة ان العالم كله الكون فيه نظام وفيه دستور وفيه قاعدة، ان الكبير كبير وله هيبة والصغيرين بيتبعوه، وان في حكاية وحدة القيادة دي موجودة ومغروسة في الغريزة بتاع الاحياء كله. طبعا فهمنا ان النظام هو الطبيعي، الامر الطبيعي والصعلكة هو الامر الشاذ، لكن هي الجديد ان الحيوان سبقنا في الحكاية دي واكتشف الحكاية دي من زمان. شوف من ايام النمل اللي بقاله مش عارف كذا مليون سنة في التاريخ اكتشف الحاجات دي واسس المجتمعات ونظمها وتوزيع الوظائف واللغة المشتركة والدستور ووراثة الحكم، كل ده موجود في الامم بتاع الحيوانات. ونشوف الفيلم ونشوف حكايتنا مع أمة النعام. الكتكوت الظريف ده بيبص للعالم لأول مرة من جوه البيضة، فده كتكوت ايه ده؟ لسه دوبك ادي شو طالع اهو، مين دي بقى؟ ام رجلين ضخمين دول، دي الام بقى، دي الام، الام العظيمه. شوف رجليها دي، النعامه، اكبر طائر واسرع طائر واوسع عيون واطول رموش واطول رقبه. ضربت الرقم القياسي في الجري 70 كيلومتر في الساعة. شوف الجري، لا وشوف كمان التوازن بتاع جسمها هو بيجري. وبعدين حركة الأدم زي الباليه، يعني الأدم وهو بيتحرك حلو زي الباليه. السهولة واليسر والاتساق والانسجام، شياكة في الحركة، مش أي جري، مش هرولة يعني. قلنا إن هي في المناطق الاستوائية في أفريقيا أكبر تجمعات النعام، في كينيا وأوغندا والمنطقة دي كلها. وبنشوف بتاكل اهو اللقمه في بلعومها، بلعوم طويل اصله قوي. العام يحوش وبعد كده يروح بالع اللقمه الطويله دي. ده غالبا ده الذكر. ايوه ده الذكر فعلا. قلنا ذكر انه هو مزواج، اتجوز له 19 زوجات، وعندهم الجواز له طقوس، في طقوس غزلية وإشارات، إشارات إغراء وإشارات قبول وحاجات كده. ده الذكر اللي هنشوفه ده دلوقتي، إغراء الأنثى، محاولة الأنثى الإغراء. شو بتعمل له ازاي؟ فهو بين وبين لا، لما نشوف ان هو قابل فهيعمل حركة شبيهة. شوفوا الناس والواحدة تانية كمان بتغريه، هو كويس عنده فرصتين اهو بقى يعني. ده ذكر محظوظ قوي، 10 زوجات ده حاجه تجنن. هو هيختار دي، واضح. شوفوا بقى الاشاره دي، هشوف الاشاره الغريبه دي، غريبه قوي يعني. ده رقصه كمان يعني، معناها قبلنا. وبعد كده يحصل التزاوج، هيحصل التزاوج بقى. وهنلاحظ ان برضه زفاف حفلة، يعني وحفلة راقصة غريبة قوي، فيها حركات طقوسية كده. فالجواز عندهم نوع من البهجة، وحافل بالطقوس. طبعا لأن الذكر له أكثر من زوجة، فالزوجات بيتخانقوا، وممكن يبقى فيه غيرة وخناقات وحاجات كده. هيبتدي بقى يجهز الحفرة اللي الزوجة هتضع فيها البيض. شوف الخناقات اللي بين الزوجات، هيبتدي يجهز الحفرة عشان مراته تضع البيض. ذكر ان عام بيشترك في جميع الانشطه بتاع اهو دلوقتي بيجهز الحفره بيفحر وينظف. هنشوف الحفره اهي وهتيجي مراته تشوف الحفره دي مناسبه او لا. وتلاحظ انها مش بطاله اهي الحفره اهي. وهتلاحظ ان الحفره دي مش بطاله. هترقد وتضع البيض. إشارة بدء وضع البيض إنها ترفع ديلها. إذا رفعت ديلها يعني معناها بتبيض على طول. أي هنشوف أهو ما دام الديل اترفع بالشكل ده يعني معناها بتبيض. في العادة بتبيض بالطين بالطين كده. باضت. النظام بقى إن كل الزوجات الأخريات بيجوا ويبيضوا بقى في نفس المكان. فبيبقى في الآخر في ولا 100 بيضة. لما بيكون 10 زوجات ولا حاجة بيبقى فيه حوالي 100 بيضة. واللي بترقد عليهم بترقد الزوجة المفضلة دي مع التبادل مع الذكر. الذكر يعني عنده برضه دم يعني. فبيساعد الأنثى في إن هو يريحها شوية. أول ما بيظهر البيض بيظهر على طول إيه؟ الحدادي والغربان والنسور والإيه؟ والجماعة اللي عاوزين ياكلوا البيض بقى أو مستنيين الفأس عاوزين ياكلوا الفرائس. والفأس هو اشتغل أهو بعد 6 أسابيع هيطلع الكتكوت ده والبيضة النعم يعني شوف سميكة إزاي؟ يعني كسرها عاوز مشكلة. عملية دموية إن هو طلعه الاول بيبقى رقبته قصيره تطول بعدين. طبعا المستفيدين بقى هيبتدوا ايه يتامروا اللي هم الحيوانات المتوحشه اللي ملاحظين هنا بتعمل ايه في البيض. البيض بتاعها هتقربه كده هو ده اللي هتنام عليه والبيض بتاع الزوجات التانيين هترفصوا رجلها مش عاوزاه. هي احنا انا هرقد على دول بس دول بتوعي وبتوع ايه فلانه وفلانه انما الباقي دي انا مش هرقد على البيض. دول بتوعي بس اللي هرقد عليهم والباقي طز فيهم. شوف بتحوش البيض ازاي ترتبه. طبعا النتيجة ان في بيض كتير هيروح هدر بيموت يعني. شوف العيون الواسعة والرموش. ده لسه كتكوت صغير. دول بقى النسور والغربان والحدادي بيلفهم. لما هنلاحظ ان هي النعامة الام بتحس ان فيه حيوانات هتفترس الصغار بيجوا يتلموا. شوف بتبص ازاي. شوف بتبص له بعينها ازاي. يعني احنا هنا تفكرش مع كده برضو. شوف عدد مات منهم اهو. نصهم تقريبا بيتاكل. 50% منهم بيتاكل. وهو مش بس حكاية النسور والصقور والغربان والحاجات دي. ده فيه الضباع والأسود والفهود. وفيه زبون البيض الشهير النسر المصري العجوز، ده النسر المصري العجوز. رقم البيض بقى ولقى الأم إيه سابته ومشيت، فنزل على الأكلة دي. هنشوف بقى النسر المقرم ده هيمسك الزلطة دي، شايف عامل ازاي، بيعمل ازاي، وهيدش بيها البيضة. مين علمه ده؟ حاجة شيء غريب، سبحان الله. هيتن وراه لغاية ما يدش له واحدة. مع انه له منقار قوي، لكن طبعا هو عارف ان اهو دش واحدة بالفعل اهو. يبقى نشرب بقى شوية صفار. بينما الفهد ده عمال يلحس البيضة ومش عارف يتصرف، مش عارف يكسرها ازاي، فيلعب بها كرة في الاخر ويفشل تماما في انه يفطر زي صاحبنا. مع ان المفروض ده من الثدييات وارقى من الطيور، لكن غبي. كل أنثى معاها الكتاكيت بتوعها، وبيقلدوها يشوفوها بتاكل ايه وما بتاكلش ايه، فيعملوا زيها. الحاجات اللي تاكلها ياكلوها، واللي ما تاكلهاش ما ياكلوهاش، ومشين وراها خطوة بخطوة. لكن هي رغم انها سريعة، لكن هي ماشية على خطوتهم هم. بنلاحظ ان هم بياكلوا زلط، زلط عشان يحرش المعدة وعشان يهضم، يساعد على الهضم. فهو تعلموا الحكاية دي من الام برضو. ده حكاية تخبي وشها في الرمل ده كلام فارغ. احنا شايفين دلوقتي بتاخد حمام تراب، ده حمام تراب، ما فيش حكاية اخفاء النعامة لوجهها في الرمل. ده النسر بقى العظيم ده اللي عاوز يخطف له ايه كتكوت. شوف بتبصوا له ازاي، يعني احنا هنا يعني خد بالك، شوف شكله مرعب. شوف الذكر والنتاية بيبصوا له ازاي، ويحرصوا على كتاكيتهم ويعملوا حركات بالجناح وبتاع، وان احنا هنا يعني اوعى تفكر تيجي نكسرك. فهو طبعا ياخدها من قصرها كده يقول لك يا عم الحكاية مش مستحقية. وطبعا الفهود عاوزين كمان يخطفوا لهم حاجة، فقاعدين مستنيين بس الأب والأم يغفلوا ولا حاجة، يروحوا نازلين على الكتاكيت يفطروا، وادي ضابع جاي كالعون. شغلانه. واسد بحاله بيبص، شوف العينين والرموش كانها نضاره معظمه بالظبط، والرقبه الطويله دي بتساعدها على انها تكشف مساحات كبيره قدام، وفي تلفت باستمرار يمين وشمال يمين وشمال. برج مراقب، الرقبه دي برج مراقب. هتبتدي الدنيا تمطر، وطبعا المطر لو نزل على الصغار في السن ده ممكن يموتوا من البلل يموتوا. فهنلاحظ ان الام بتفرش والكتاكيت يخشوا تحتها اثناء المطر، يروحوا جايين اكنه مخبأ كده، يروحوا داخلين ايه، تشوفوا داخلين تحت جناح الام ازاي، وهي بقى ايه تضلل عليهم طول ما المطر شغال. نعرفين المنطقة الاستوائية دي أمطارها كتير قوي، ريش النعامة ما فيهوش مواد شمعية، ما بيتبل بسهولة، ومع المطر يبتدي تخضر الأرض ويطلع الحشيش. شوف الأرض خضرت وحلوت ازاي، وابتدى يطلع ورد كمان وزهرت. بيحصل نوع من الانتعاش بقى في الغابات السافانا كلها مع المطر، الورد الجميل ده. بص تلاقي الغزلان ظهروا والوعول. الأكل كتر وبقى في رخاء، فظهر الأكالة. شو بتقشقش من الأرض ومن الأعشاب القصيرة. ده الخرتيت، وخرتيت ومعاه ابنه كمان. قطعان بقى، كل بقى أنثى ومعاها ايه كتاكيت. الحمران الوحشية كله بقى ظهر مع المطر ومع اخضرار الأرض ومع وفرة الغذاء. وبعدين يبتدي الظاهرة الغريبة دي، يظهر ذكر عفي ويطيح في كل القبيلة تخبيط وتلطيش ومش سايع أي حاجة، وفي نيته أنه هو يتبنى كل الكتاكيت كده بالعافية. وبعدين تبتدي تحصل نوع من الهرج والمرج، وبعض الذكور بيحاول يتحداه، هو مفيش فايدة، يقول ما أنا مفيش حاجة اسمها أولادي أولادك، في أمة النعام وأنا زعيم الأمة. اللي مش عاجبه يطلع لي، فبيطلع له كم ذكر يرنهم كم ألم وشلوت، وإيه والقوي يفوز وينتصر. وما أسرع ما إيه الكل إيه شوف بيدوس كل حاجة في سكته، حاجة طايح خلاص، مفيش كلكم عيال، أنا زعيم يعني زعيم الأمة خلاص. فبيفرض نفسه والكل يبدي الخضوع بقى. لما يتهزموا بقى ويثبت إنه هو أسرع الكل وأقوى الكل، يبقى هو ده اللي يستحق الزعامة. فكله يهدى بقى ويستسلم جميعهم للأمر الواقع، ويصبح هو زعيم أمة النعام، ويبقى مفيش حاجة بقى اسمها ولادي ولادك خلاص، كله شعب اسمه شعب النعام خلاص، انتهى الأمر. طبعا بتكون النتيجة إن القطيع بقى إيه بيتحول إلى قطيع كبير. شوفوا ماشي ازاي، حاجة بقى عظمة، كلهم رايحين بقى للزعيم الجديد خلاص، كله خلاص يحيى الزعيم يحيى الزعيم خلاص. مفيش حاجة اسمها امه يا ابويا، انت بقى ابونا الكبير، انتهى الموضوع. شوفوا الخضوع بقى هنا. وبعدين النتيجة ان بقى فيه قطيع بقى ايه كبير كده مهاب، في قطيع كبير مهاب له هيبة. من الصعب دلوقتي ان حد يهاجم القطيع بعد ما بقى ايه بهذا العدد، وبعد بقى ايه ما بقوا شوف كلهم واقفين ازاي، بقت حكاية كبيرة بقى خلاص وكبرهم. القيادة الموحدة زي ما قلنا ربنا أودعها في الحشوة الحية وفي الغريزة وفي الفطرة، وربطها بالنظام، نظام القوانين وتوزيع الوظائف، لأنها مصلحة عامة بتأدي مصلحة كبيرة بالنسبة لصيانة الحيوان والدفاع عن جنسه وبقائه. شوفوا القطيع قد ايه. خلاص بقت ام، بقت اسمها امة النعام. كانت الاول نعامة ذكر وانتاية بتاع افراد، لكن لا دلوقتي بقت امة اسمها امة النعام، ولها زعيم اسمه زعيم النعام. وتتحرك يبقى ركب كبير بالمئات بدل مكانه 2-3، وممكن اي وحش يضحك عليهم ويستكردهم وياكلهم. شوف بتاكل الحبوب ازاي. ده الذكور بقى الجداد بقى والعيال كبرت، فده الذكر جديد بقى بيتغذى كويس لانه داخل على سن مراهقه وبلوغ، ولازم هو بقى يتجوز كمان وايه ويتأهل. السفنة دي بقى دي كلها غابات السفنة عايشة على الأمطار الموسمية اللي بتنزل في الله. ده ابتدى بقى الغزل يشتغل اهو، وابتدى بقى كل ذكر عاوز ايه كبروا بقى خلاص. ما عرفش داروين يقول لنا ليه رقبة النعامة طويلة. هو قال ان رقبة الزرافة طويلة علشان توصل ورق الشجر اللي بتاكله في الأغصان العالية، لكن بقى الملاحظ ان النعامة بتاكل من الأرض وتقشقش زي ما شفنا، فليه رقبتها طويلة؟ وما قالناش ليه رقبتها عريانة، ليه رقبتها دي كلتيه، وليه وراك النعامة ميني شورت، ما قالناش. في الواقع انا بقول ان ده مرتبط بالوظيفة. ليه؟ لان احنا شفنا ان النعامة بطلة جري، واخد الميدالية الذهب في الجري 70 كيلومتر في الساعة. تصور بقى الجري في مناخ استوائي حار ملتهب ممكن يقتل، فعشان كده ربنا عمل لها بدلة ريش ديكولتي على الرقبة وعريانة على الوراك. ليه؟ علشان التبريد، رادياتير عشان الحر تقدر تخلص من الحر فتقدر تجري. فهنا التلاؤم الجميل بين العضو وبين الوظيفة. يعني هي مش بقى مش سكسي ودلع زي ما احنا بنعمل. يعني يجي مصمم في باريس هالفوت يعمل لي موضة عشان للإثارة والتجارة، يعني فيعمل حكاية العري والكلام اللي بنشوفه ده. لا، هنا بقى المصمم الأعظم المدبر الحكيم ربنا سبحانه وتعالى، تحس ان ورا كل تصميم وكل تدبير حكمة مرتبطة بسلامة حياة الكائن. فطبعا لولا ان الفخاد عريانة اللي هي فخاد النعامة عريانة، ولولا ان الرقبة دي كلتي زي ما شفنا، ولو كان بدلة الريش مغطيها كلها كانت ماتت، لأن هي كائن ضخم جدا. وتصور هذا الكائن ده أكبر طائر في أمة الطيور بيجري بسرعة 70 كيلومتر، ولازم يجري. ليه؟ لأن فيه وحوش، فهيجري إزاي بالبدلة التقيلة دي؟ يبقى لازم يتعمل تفصيلة مخصوص للنعامة. هذه التفصيلة بدلة ريش ديكولتي على الرقبة وعريانة على الفخاد، أو يعني ميني شورت زي ما بيقولوا الجماعة بتوع الموديلات. الرقبة ما قلناش طبعا ايه حكاية الرقبة الطويلة في النعامة، ليه الرقبة الطويلة في النعامة وليه رقبة طويلة في الزرافة، لان التفسير بتاع داروين مش مظبوط. حكاية انها تطول الورق الاخضر في الاغصان العالية، الله، طب ما في ورق اخضر في الاغصان الوطي، فايه الحكمة ان يبقى في رقبة الزرافة بالشكل ده ورقبة النعامة برضو بالطول ده، مع ان هما الاثنين كل رقبة 7 فقرات برضو زي رقبة الانفد 7 فقرات برضو. شوف رقبة الانفد ما فيش خالص ومع كده 7 فقرات، ورقبة الزرافة بالطول ده ومع كده 7 فقرات، فأي حكمة بقى ان الفقرات اتمطت وطالت بالشكل ده؟ الحكمة في نظري هي تنويع الموديلات. ليه بقى؟ لان ربنا سبحانه وتعالى من صفاته السعة، ما يخلقش حاجة زي التانية ابدا، ولا حاجة شكل التانية ولا شخصية زي التانية. الله، ما احنا شفنا في النمل 20,000 نوع من النمل، 20,000 نوع. احنا شفنا في النباتات الزهرية 500,000 نوع من النباتات الزهرية، وكل زهرة بتتنوع جواها برضو، زي زهرة البروتياس اللي عملنا عليها حلقة فيها 135 نوع. اضرب 135 في 500,000 يبقى النتيجة كام؟ 70 مليون موديل في كتالوج الازهار لوحده. الله، يبقى اذن التنويع اساس في الخلق كله، لان ده مرتبط بسعة، السعة والابداع الخالق نفسه. الله، طب ما احنا بنشوف في البني ادمين فيه الابيض والاسود والاحمر والاصفر، طب ليه ما عملهمش لون واحد؟ الله، وبنشوف العماليق والاقزام والرفيعين والتخان والوسط، طب ليه ما عملهمش اسطمبة واحدة كله؟ لان التنويع اللي بيسموه في علم الاحياء infinite variety او التنوع اللانهائي، صفة من صفات الخالق سبحانه وتعالى، لانه واسع عليم. من فرط علمه وسعة علمه فهو ما يعملش حاجة زي التانية، ويعمل حاجة زي التانية ليه؟ ده لما كريستيان ديوار بيطلع الكتالوج بتاع موضات الشتاء سنة 1989 ونلاقي ان فيه عمل 70 موديل للستات، يعني بيعتبرها معجزة، والستات بيسرقوا من الاعجاب. الله، طب ما تبصوا للزهور اللي فيه 500,000، لا مش 500,000، 70 مليون موديل في كتالوج الازهار، ازاي فاتتكوا دي؟ يعني وقفتوا عند 70 مش عارف بتاع اشي ميني واشي ماكس واشي بتاع، طب شوفوا الكتالوج الازهار لوحده في 70 مليون موديل، فاتتكم الحكاية دي ازاي؟ فاتتنا لانها بنشوفها كل يوم وبقت عادية وبقت رتيبة فغفلنا عنها. ربنا بيقول وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون، يعني مش بس غافلون لكن معرضون كمان. طبعا هو جاب حدة معرضين هنا لأن فعلا لو الواحد التفت هيبتدي يتعرف على الخالق سبحانه وتعالى ويبقى في حالة حب وإعجاب وبالتالي إطاعة وبالتالي تدين، والتدين يستدعي التكاليف بقى، والإنسان عاوز يبرطع على كيفه. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. والغريبة قال لك في السماوات والأرض يمرون عليها، يعني إذن يبدو أن عمر البشرية لسه ممتد، وإن احنا هنخترع مواصلات عشان نطلع للسماوات والأرض ونمر فيها كمان ونشوف الآيات المعجبة والمبهرة. لأن هو بيقول وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها، فإذن هيكون لنا مرور في السماوات أكتر من المرور البسيط بتاع أقمار صناعية وكلام من ده، لا إحنا هنمر. وفي آية تانية يقول لك لتركبن طبقا عن طبق، ويقسم فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق، قسم بقى فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق. فسروها السلف كلمة لتركبن طبقا عن طبق بأنها هتركبوا المصاعب والمجاهدات. الله، طب ليه؟ طب ليه نلجأ للتأويل؟ ده احنا لما بنقول نعمل أي تأويل في أي آية يهجموا علينا كلهم، يقول لك لا ده التأويل ده ممنوع في القرآن. طب اشمعنا بقى السلف جه في الحتة دي ولجأ إلى التأويل وفسر الآية دي على غير حروفها؟ طب ليه ما تكونش الآية صادقة بحروفها، مش صدق مجازي، لا صدق حرفي، لتركبن طبقا عن طبق، يبقى هنركب طبقا عن طبق. الله، طب ما هو المحطة مير اللي موجودة في الفضاء اللي فوق دي ما هي عبارة عن طبق كبير، والصواريخ والأقمار تروح وترجع منها، والرواد يروحوا ويرجعوا، وإحنا لما نزلنا القمر الأمريكان اللي نزلوا على القمر نزلوا من السفينة الأم، وبعد ما خلصوا العمل وصوروا مش عارف إيه راحوا راكبين طبق وراحوا طالعين لضموا في الإيه السفينة الأم. فدي نماذج برضو مش غريبة بقى إن الآية تبقى صادقة حرفيا في مستقبل الزمان، وإن يطلع فعلا مواصلات أطباق بقى أطباق، ونركب طبق عن طبق. وهذا الحاصل، كل ما نوصل للمحطة نيجي الواحد يعملوا انتظار فيها ويغيروا هدومه مش عارف ايه، وبعدين يجي الطبق اللي جاي يروح راكبه. فايه الغريبة في المسألة يعني؟ يعني انا بعتقد ان الآية دي نبوءة، نبوءة ذات وجهين. مع اولا الوجه الاول ان لسه عمر البشرية ممتد، ومش صحيح ان يوم الايام بكرة، يعني يبدو ان لسه قدامنا مدى كبير، وفي هذا المدى هتطلع مواصلات، والمواصلات هنقدر نتجول في السماوات وحنشوف الآيات ربنا سبحانه وتعالى وحنمر عليها، وبرضه حنعرض عنها وحنغفل عنها. فطبعا يعني دي مجرد مرور سريع بمناسبة أمة النعام والعجائب الخلق في هذه الأمة، والنظام اللي ربنا أودعه، وإزاي إن الحيوانات سبقتنا منذ ملايين السنين إلى اكتشاف واختراع المجتمع والحياة الجماعية والدساتير والنظم، وإن ربنا أودع قانون القيادة الموحدة في الحشوة الحية، ومش بس كده، ده أودعه حتى في الجماد، لما بنشوف الصغير بيلف حوالين الكبير سواء كان في الذرة أو في المجرة أو في الشموس أو في الكواكب. وإلى حلقة قادمة إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله.